يقول: أنا شخص أديت فريضة الحج في عام مضى، وقد نقص علي ما يلي: المبيت بمزدلفة، طواف الإفاضة، طواف الوداع، مع أني قد أديت السعي مع طواف القدوم ووكلت في الرمي، وكان ذلك النقص لأسباب صحية، ما هو الذي يلزمني في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، ونصلي ونسلم على خاتم الرسل والأنبياء سيد الأولين والآخرين الذي قال: خذوا عني مناسككم. وبعد، أيها السائل، أنت لم تنهي حجك حتى الآن، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، ترك المبيت في مزدلفة إذا منع منه مرض، أو ظل الإنسان عن الطريق، أو تعطرت به وسيلة النقل حتى مضى ليله ونحو ذلك، أو دفع عن مزدلفة بكرها ولم يبت فيها، لا شيء عليه. ورمي الجمار إذا لم يتولها لمرض وأناب من يقوم عنه برمي الجمار فأرجو أن لا حرج. أما طواف الإفاضة فلا تزال أنت باق لم تنهي حجك، عليك أن تأتي إلى مكة بنية طواف الإفاضة وتطوف طواف الإفاضة. طواف الوداع لا يسمى ولا يؤتى به إلا بعد الإفاضة، وما دمت سعيت مع عمرتك أو مع طواف القدوم فلم يبق سوى الإفاضة، إذا طفتها وسافرت في الحال لا وداع عليك. والمبيت هنا إن كان حال بينك وبينه المرض فلم تبت فلا شيء عليك، لأن ذوي الأعذار رخص لهم رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه عن المبيت في منى. عليك أن تعقد العزم وتقدم إلى مكة محرما، وهذا هو الأولى، تؤدي عمره وتطوف طواف الإفاضة. وإن قدمت غير محرم وطفت طواف الإفاضة فلا حرج إن شاء الله. وإن كنت في هذه الأثناء جامعت زوجتك فعليك ذبح شاة لفقراء مكة، لأن الجماع قبل طواف الإفاضة موجب لفدية ذبح ذبيحة لفقراء الحرم، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من أحد المستمعين، يقول: أخوكم في الله أبو أحمد من الأردن الزرقاء، يقول: زوجتي صامت يوم تطوع وقد استيقظت على الأذان الثاني معتقدة أنه الأذان الأول واستمرت في الأكل، وبعد دقائق تبين لها أن الأذان الذي سمعته هو الأذان الثاني، ورغم ذلك فقد استمرت في الصوم، هل صيامها صحيح أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ما دامت متطوعة فلا شيء عليها، الحمد لله، نيتها طيبة ما شاء الله وأمسكت فصيامها إن شاء الله صحيح، الحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من إحدى المستمعات تقول عن نفسها: أنا فتاة عمري 24 عاما من مصر، لي جمع من الأسئلة، في أحدها تقول: أريد أن أستعمل وسيلة لمنع الحمل تكفي لرضاعة طفلي ولتكن عامين مثلا، ثم بعد ذلك أتركها، ما رأي فضيلتكم؟ هل يجوز لذلك أو لا؟ لا حرج، الحمد لله، ما دامت النية إرضاع الطفل والسلامة من الحمل ليتوفر للطفل الرضاع السليم فلا حرج في ذلك، ونية مباركة إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندي طفل ذكر عمره 3 أشهر ونصف، هل إذا قمت بالتغيير له ونظفته هل يؤثر ذلك على طهارتي وعلى وضوئي إذا لامست عورته أو لا يؤثر؟ جزاكم الله خيرا. مس عورة الطفل من أمه أو غيرها لا ينقض الوضوء، وإنما إذا مست نجاسته تغسل ما أصابت النجاسة فقط ولا يؤثر ذلك على الوضوء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لي عم كبير في السن لكنه لا يصلي سوى يوم الجمعة أو عندما يكون يجلس مع شخص، وهذا الشخص يذهب للصلاة فيخرج عمي ويذهب ليصلي معه، هل هذا العمل يعتبر نفاقا وكفرا والعياذ بالله، أو بماذا توجهونه؟ وهل أزوره أم أقاطعه؟ بل زوريه وانصحيه على المحافظة على الصلاة، ولا يليق من ولد في الإسلام ونشأ في أرض إسلامية وسمع الأذان ورأى الناس يذهبون إلى المساجد أن يدع الصلاة. الصلاة عمود الدين وهي ركنه الأعظم بعد الشهادتين، وأول ما ينظر يوم القيامة في عمل ابن آدم ينظر في الصلاة، فإن كان له عمل صلاة نظر في عمله، وإن لم تكن له صلاة لم ينظر له في عمل وطرح في النار. ولو كان من جماعة المسلمين ومن شعب المسلمين وبلاد الإسلام، الصلاة برهان ونور ونجاة للمحافظ عليها، من حافظها وحافظ عليه كما في الحديث الصحيح كانت له نورا ونجاة وبرهان يوم القيامة، وكان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فلا عهد له ولا برهان. انصحي عمك لعل الله أن ينفعه بك، ولعل الله ينفعه بما نقول، وأسمعيه إن قدرتي ما تسمعينه من هذا البرنامج، إن هذا البرنامج برنامج خير. فأسأل الله أن يجزي حكومة المملكة العربية السعودية الحاضرة منها والراحل أجمل الجزاء، فكم من خير نشروه في بلاد الإسلام، وكم من نور هداية أشاعوه. وأسأل الله أن يوفق المسؤولين عن الإعلام في المملكة السعودية للقيام بحق هذه الوظيفة، والاعتناء بنشر هذه الثقافة، والجد في إصال الخير إلى عباد الله. يا لهم منصب عظيم هم قائمون عليه، ويا لهم من شرف أن تنتشر هداية عن طريق أجهزة هذه الدولة المباركة. أسمعي عباك ما سمعته من هذا الجواب، وأخبريه أنه ثبت في الصحيح عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا جاريا يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس. الصلوات الخمس تغسل درن الذنوب، فيخرج المرء من الدنيا المحافظ عليها مصقول القلب نقي النفس طاهر السريرة. أسأل الله يجعلنا من أولئك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: يخرج من النساء مادة سائلة بيضاء دون إحساس منهن، هل تؤثر على الوضوء أو لا؟ ما دام أنا لا تتحكم بها ولا تشعر بها فقد تخرج وهي تصلي ولا تعلم، هذه بمثابة رطوبة الجرح، لا أثر لها على الوضوء إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وإذا ما كان هناك إحساس شيخ صالح، ما دامت لا تستطيع أن تمنعها وتتحكم بها، فأشد أمورها أنها كسرت البول الذي لا يستطيع منعه الإنسان، ولا تبطل طهارته به، ويصلي ولو كان يخرج، إذا حرج عليها إن شاء الله. الحمد لله. إذا يتوضأ لكل صلاة والحال ما ذكر؟ لا أقول لها تتوضأ، لأن ذاك يتوضأ لأن الخارج ناقض للوضوء بالإجماع، وإنما منع من بطلان الطهارة في وقت الصلاة أو عند حلولها دفع المشقة والمضرة والضرر. طيب. وهذا ليس بناقض في الإجماع، طيب. لأنه ما دام أنه بمثابة رطوبة الجرح، فالجرح الذي في اليد هذه الرطوبة لا تنقض وضوءا ولا تؤثر على الطهارة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: هل ارتدائي للجلباب بنصفكم أو بنطلون، وإذا تركت شعري بدون غطاء أو وضعت المكياج وقمت بإرضاع طفلي أمام أمي أو إخوتي الذكور أو النساء المسلمات، هل هذا جائز أو لا؟ هذا أمام النساء المسلمات والمحارم من إخوة ونحوهم لا حرج فيه، وإن كان اللائق بالمرأة أن تحرص على أن لا تبدو الأمور التي لا يحسن إبداؤها لغير الزوج، أن لا تبدو للرجال ولو كانوا من ذوي محارمها، فإذا أرضعت الطفلة فلتحرص على ستر ثديها. طيب طيب طيب. وقد تكون الواحدة حباها الله جل وعلا صحة في بدنها. نعم نعم. فإذا هي لبستها ما يسمى بالبنطلون وهو السروال الضيق، نعم، أبرز شيئا من تقاطيع جسدها، فيحسن أن يكون عليه ساتر يمنع النظر إلى هذه التفاصيل. ولا شك أن الأثواب الإسلامية كانت أبلغ في الستر وأنفع وأولى بالمحافظة عليها، ولكنها العادات الوافدة والتقاليد المستوردة والشعور بالضعف مما حمل المغلوب أن يقتدي بالغالب، فالله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ذكرتم الوضع الذي يستحسن أن تكون عليه أثناء إرضاعها لطفلها. الواقع سألت شيخ صالح: هل الثدي من العورة أمام الأم ونساء المسلمين والمحارم، أم يجب علي تغطيته؟ أما أمام النساء المسلمات فالصحيح أن العورة للمرأة من السرة إلى الركبة. أمام النساء؟ نعم. المسلمات؟ المسلمات. نعم. وأما أمام محارمها فلا ينبغي لها أن تبدي إلا ما كانت العادة تبديه كالوجه وشعر الرأس، ولا مانع من ظهر الذراعين ونحو ذلك. وأما ما سوى ذلك من ظهور الثدي أو أعاليه وتوسيع الجيب بحيث تبدو هذه المظاهر، فينبغي للمرأة المسلمة أن تعتني بحفظ ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. والدتي تبلغ من العمر 48 عاما، هل يجب عليها النقاب أم أنها مثل القواعد التي يجوز لهن كشف الوجه، مع العلم أنها لا تتزين ولا تثير أي فتنة في ملابسها ولا ترتدي سوى الجلباب الأسود والطرحة السوداء؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أنه يحسن بالمرأة المسلمة أن تكون مختمرة، أي مرسلة الخمار على الوجه، وإن كانت بهذا السن فهذه سن ليست بالعالية، والحجاب إنما يقصد به الذي يحجب الأنظار عن مواضع الفتنة ومراكز الجمال. وإما لا شك فيه أن مركز الجمال في المرأة هو الوجه، والنقاب من الألبسة المشروعة، فهو من الألبسة العربية التي كانت عند العرب في الجاهلية، كانت نساء العرب تتبرقع وتنتقد، وجاء الإسلام فلم ينه النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وإنما نهى المرأة إذا أحرمت أن تلبس النقاب والبرقع والقفازين، ومفهوم ذلك أنها لا بأس عليها في غير الإحرام، فيحسن بكل امرأة أن تستر الوجه ولو كانت كبيرة السن، وإذا احتاجت إلى النظر لا مانع من تخفيف غطاء الوجه الذي فوق العينين حتى تبصر الطريق، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله الحاج، سوداني مقيم في المملكة. يقول هذا المستمع: أشتغل في البادية وأرى بعض إخواني المسلمين يتخذون التراب بدلا من الوضوء لأنهم دائما في كل وقت، وحالهم ذلك في كل وقت مع أن الماء موجود وبكثرة حيث الوايتات ملأة. وقد ناقشت بعضهم في ذلك وأوردت لهم الأدلة من الكتاب والسنة، ولكن لم يقتنعوا وقالوا إن الماء الذي يتنقل لا يشترط علينا حينئذ أن نتوضأ لكل صلاة. ما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا. أقول هذا جهل من هؤلاء وعدم معرفة بأحكام الشريعة، فإن التيمم إنما يكون عند فقد الماء، فلم تجدوا ماء فتيمموا، أما إذا وجد الماء فلا يحل له أن يتيمم، ولا يشترط للماء أن يكون مستنبطا من الأرض أو أنهارا جارية أو غدرانا متدافقة، بل إذا كان مع المسافرين ماء يكفي لطعامهم وشرابهم وزاد فعليهم أن يتوضأوا بالماء، ولا يحل لهم أن يتيمموا إلا إذا لم يكن الماء كافيا لطعامهم وشرابهم. وهؤلاء الذين يرحلون في البادية ويجلبون الماء لأغنامهم ومواشيهم بالسيارات وبكميات كبيرة لا يحل لهم أن يتيمموا، وإذا تيمموا فصلاتهم غير صحيحة، لأنهم واجدون للماء، وواجد الماء إذا استعمل التراب مع قدرته على استعمال الماء لم تصح صلاته، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعله شيخ صالح من توفيق الله سبحانه وتعالى أن تأتي رسائل تذكر بعضا من أوضاع أبناء وبنات البادية في حلقات متتالية. أذكر مرة عن تلك التي أكلت دواء وهي حامل، وهي كانت تجهل أضرار الدواء إذا لم يكن بوصفة طبية، وكانت من بنات البادية. وكثيرون هم الذين يرتكبون أخطاء في حق الصلاة وفي حق الصيام، بل وربما في حق العقيدة. وهذه رسالة التي تفضلتم بالإجابة عنها تذكر أيضا أحوالا من أحوال أبناء البادية. أبناء البادية لهم علينا فيما أعتقد حق شيخ صالح، كيف يرى فضيلتكم أن نؤدي ذلكم الحق؟ جزاكم الله خيرا. أولا نشكر صاحب الرسالة السوداني الذي بعث بهذه الرسالة وناقش إخوانه، ولا شك أنه نقاش محب للخير لأولئك الذين ناقشهم. والواجب على كل إنسان أن يتقي الله بنفسه وأن يتعلم وأن يسأل حتى يعرف كيف يعبد ربه، فإن الله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمره بالعلم ليعلم كيف يعمل. ومما لا شك فيه أن برنامج الإذاعة والتلفاز في المملكة قام بقسط كبير من التوجيه والتوعية والنصح والإرشاد، والذي ينبغي من أبناء البادية أن يكثروا من توجيه الأسئلة إلى هذا البرنامج. لم تكثر الأسئلة الواردة على هذا البرنامج من البوادي، بل من أكثر ما يرد على هذا البرنامج من أبناء الإخوة الوافدين إلى المملكة أو المرسلين من بلادهم، وهذا يدل على أن عمومية هذا البرنامج وعظيم الانتفاع به، ولا شك أن أهل بلادنا الواجب عليهم أكثر بأن يسألوا، لأن المشرفين على هذا البرنامج والقارئين لأسئلتهم والمجيبين عليها يعرفون عادات أهل البلاد ويفهمون مقاصدهم في أسئلتهم، السائل يفهم ما يريدون فيوضح السؤال بما يبديه، والمجيب يعرف العادات أيضا. فالذي ينبغي للراعي والمتنزه في البرية والنازل فيها أن يسأل عن الأمور المتعلقة بالرجال والنساء، بالاغتسال من الجنابة ومن الحيض والوضوء والطهارة والتيمم والتعرف على القبلة وما إلى ذلك. ثم ينبغي أن يسأل عن أذكار الصباح والمساء وأثرها، وعن قصر الصلاة وجمع الصلوات ومتى يكون ذلك إلى آخره. منحهم الله جل وعلا منبرا يستطيعون أن يصلوا إليه بكل يسر، فينبغي أن لا يضيع الفرصة. ونكرر السؤال من ربنا جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد ويعينهم وينفع بهم القاصي والداني من المسلمين. ومع هذا ينبغي أن يجتهد القائمون على هذه البرامج في العناية ومطالبة أهل العلم بكلمات توجيهية زائدة عما تتضمنه الإجابات على الأسئلة، يوجهون أهل البواتي وأهل الأرياف من مزارعين وخرويين ورحل، فإن الناس تصل إليهم الإذاعة في كل موقع، والتلفاز إنما يصل في الغالب للمستقرين ولو كانوا في نزهة. فحسن بي كل من تولى أمرا من أمور هذه المنابر العظيمة المهمة النافعة أن يولي هذا الشطر الكبير من أهل هذه البلاد عناية تامة. إن في البرامج التي تزدحم فيها الإذاعة والتلفزة ما ينبغي أن يقتطع منه بعض الشيء ليجعل برنامجا خاصا في البادية، ولو وضع برنامج خاص للبادية لا لنقل القصائد والأشعار وإن كانت غير مطرحة ولا مستهجنة، فإن كثيرا من القصائد الشعرية المتوارثة فيها نخوة وكرم طباع وجود في الضيافة ووفاء في الجوار وشجاعة وفروسية، وكلها عادات حسنة ما لم تشتمل على ظلم وعدوان. لكن الأهم من ذلك أن يشتمل ركن البادية على توجيه البوادي ونصحهم وإرشادهم لأمر عبادة الله، وتوجيههم التوجيه السليم لحسن آثار الاجتماع ومغبة الفرقة والاختلاف وتربية حب السمع والطاعة لمقاصد الشريعة وما توجه إليه الشريعة، فإن ذلك من أجل الأمور وأهمها. وما ذلك بالعسير على من ولاهم الله شأن هذه المرافق العظيمة النافعة. والله المستعان. الله المستعان. جزاكم الله خيرا.